وحدثني عن مالك أنه بلغه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يقول: إذا أنشأت بحرية ثم تشاءمت فتلك عين غوديقة. رحمه الله. هذا الأثر كما يقولون من بلاغاته وموضع بحث ونقاش في أسانيد الموطأ. إذا أنشأت أو أنشئت، أي السحابة، إيش؟ بحرية ثم تشاءمت. بحرية يعني من جهة البحر، وتشاءمت أي ذهبت إلى جهة الشام. بحرية بالنسبة للمدينة، البحر بالنسبة للمدينة فين؟ في الغرب. فيقول في هذا الأثر: إذا نشأت السحابة من جهة البحر أي من الغرب، ثم أخذت نصف دائرة أو ربع دائرة وذهبت إلى جهة الشمال، لأن الشام بالنسبة إلى المدينة إيش؟ شمال. إذا الدائرة كاملة والبداية من الغرب، فتأخذ إلى الشمال، تكون مشت ربع الدائرة، والربع الثاني إذا جاءت إلى جهة الشرق تكون نصف الدائرة، وهكذا إذا ذهبت إلى الجنوب يكون الربع الثالث، إذا استدارت إلى الغرب تكون إيش؟ أكملت الدائرة. فإذا كان مبتداها ومنشأها من البحر، بحرية يعني نسبة إلى البحر، ثم استدارت إلى الشرق، يقولون أدارتها الرياح إلى الشمال، فتلك عين غديقة أو غديقة. غديقة على صيغة التكبير، غديقة فعيلة على صيغة التصغير. والغديق إنما هو الماء الكثير. وانظروا فقه اللغة، غديق وغدير، الغين والدال والياء موجودة في الكلمتين، وهذه قاف وهذه راء، وأيهما أقوى، القاف ولا الراء؟ القاف، لأن الأصل غديقة كأنها أكثر من الغدير الموجود، لأن الغدير قد يكون خفيف رقيق زي الراء في طرف اللسان، وقد يكون غدير كبير جدا بحيرة. وأن لو استقاموا على الطريقة لأسقيناهم ماء إيه؟ غدق، يعني كثيرا وافرا. هذا حينما يقول إنسان من العلامات والسنن الكونية بأن في الوقت الفلاني أجرى الله العادة بأن يكون فيه كذا وكذا. نحن ندري إذا سمعنا الرعد، إذا رأينا البرق، هذه علامات على إيه؟ تكاثف السحاب، يؤمل بعدها بإيه؟ بالمطر. فمن ضمن العلامات كعلامات الرعد وعلامات البرق، فيما لو كانت نشأة السحابة بحرية ثم أخذت شمالا، بخلاف ما إذا نشأت بحرية وأخذت جنوبا، بخلاف ما إذا نشأت شرقية وأخذت شمالا، بخلاف ما إذا نشأت شرقية وذهبت جنوبا. هذا ممكن كله ولا لا؟ لكن الرسول يوجهنا بأنه إن كانت كذا فهي أحرى بكذا. وهل بلازم وحتما أن تأتي عين غديقة؟ وهل بلازم أن لا تمطر إذا نشأت شامية أو نشأت شرقية أو جنوبية؟ لا، إلا أن العلماء الذين درسوا أسانيد الموطأ قالوا هذا الأثر كما نقل عن ابن عبد البر، جميع مراسيل مالك رحمه الله وجدت أسانيدها عند غيره إلا أربعة. هذه منها، يقول ما وجدنا لها سند عند غير مالك. والثانية الأثر الذي فيه: إني لا أنسى ولكن أنسى لأسن. والثالثة: أري صلى الله عليه وسلم أعمار أمته فكأنه تقال لها مع الأمم الماضية فأعطي ليلة القدر خير من ألف شهر، والرابعة وصيته لمعاذ حينما قال آخر ما عهدي برسول الله حين وضعت رجلي في الغرز، قال يا إيش؟ حسن خلقك للناس وأتبع السيئة الحسنة تمحوها. يقولون هذه الأربعة ما وجدوا لها في السنن مسانيد، وبعضهم يقول كأبي زرعة وغيره وابن الصلاح بأن كلها وجدت أسانيدها في غير السنن الست، وبعضهم يقول كان سفيان يقول ما وجد من مراسيل مالك فهو أثبت وأقوى من مراسيل سعيد بن المسيب. يهمنا بأن السيوطي وغيره ومن تكلم عن أسانيد قال إن لم تثبت أسانيدها بذاتها فقد جاء من الأحاديث ما يشهد لصحة معناها. أما قضية معاذ وحسن خلقك للناس وأتبع، فهذا معنى العام، إنما بعثت لأتمم إيش؟ مكارم الأخلاق. وكذلك أري صلى الله عليه وسلم أعمار أمته، معلوم أن الذين من قبلنا كانت أعمارهم أطول وكانت أعمالهم أكثر، وجاء ما يشهد لذلك عند ابن كثير أن رجلا كان في من كان قبلكم حمل السلاح 1000 شهر في سبيل الله. فقال الصحابة وماذا نحصل مع حصل مع هذا إيش؟ فأنزل الله إن إيش؟ ليلة القدر خير من 1000 شهر. فهناك آثار تشهد للمعنى. أما هذه أيضا بالذات فتقدم لنا في الباب السابق أن أوردنا لما دخل رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم وهو يخطب يوم الجمعة ودعا الله، ماذا حدث؟ انشئت إيه؟ يقول أنس والله ما بيننا وبين سلع من بيت دار ولا بيت، فانشئت سحابة كالترس. سلع بالنسبة للمدينة فين؟ ها؟ غرب. يبقى صدق الواقع المحسوس وشاهده الناس بأنها نشأت بحرية ثم جاءت وغطت على المدينة فكانت عينا غديقة تمطرهم سبتا أسبوع كامل. يبقى كما يقول العلماء تلك الأربعة التي وردت عند مالك ولم يوجد لها سند متصل جاءت أحاديث أخرى بأسانيد متصلة تشهد لمعناها. وهذا يكفينا في هذا الأثر الذي معنا ما ثبت في الصحيح بأن السحابة نشأت من وراء سل ثم جاءت وأمطرتهم سبتا، وبالله تعالى التوفيق.